سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، كبار التابعين طارق بن شهاب، طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمتي البجلي الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وخالد بن الوليد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعدة. حدث عنه قيس بن مسلم وشماخ بن حرب وعلقمة بن مرثد وسليمان بن ميسرة وإسماعيل بن أبي خالد ومخارق بن عبد الله وطائفة. قال قيس بن مسلم: سمعته يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضع وثلاثين، أو قال بضع وأربعين، من بين غزوة وسرية. قلت: ومع كثرة جهاده كان معدودا من العلماء. مات في سنة 83، وقيل بل توفي سنة 82. فأما ما رواه أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين من أنه مات في سنة 23 و100 فخطأ بين أو سبط قلم.